القرآن الكريم حبل الله، حين يتكلم الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هنا المدرسة الربانية، وهذه دروس رمضان هدى وشفاء من سورة آل عمران. ووقفنا مع الآية الخطيرة: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. هتيجي تقول والله ما بحبهم، ده أنا بس بقول إنهم يعني ناس ناجحين في الحياة، يعني في حياتهم. يا عم، اللي في قلبك ربنا عارفه، ربنا يعلم أنت بتقول الكلام ده ليه. إحنا أمة مهزومة، أمة مستضعفة مش ناقصة. الكلام ده أنت بتقوله ليه؟ اللي يعرف اللي في قلبك ربنا. عشان كده ربنا تعقيبات إلهية عظيم. القرآن ده قرآن عظيم. قال الله: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ده كلام ربنا، كلام عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا من قدام ولا من ورا. ما ينفعش، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فشوف بقى التعقيب الإلهي العظيم ده بعد ما هدد ربنا جل جلاله وتوعد اللي هيوالي الكفار، ربنا بريء منه. وبعدين بيحذر ربنا: يحذركم الله نفسه. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. خلي بالك معايا يا أخويا يا حبيبي في الله، انتبه إن ربنا لما حذر التحذير ده ويحذركم الله نفسه، بعد كده قال إن ربنا جل جلاله بيحذرك من اللي في نفسك. قل إن تخفوا ما في صدوركم، تخبيه أو تبدوه تطلعه يعلمه الله. شوف الآية بقى اللي مرت معانا السنة اللي فاتت في سورة البقرة. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. خاف من ربنا، خاف من ربنا من اللي انت مخبيه جواك ولا يعلمه إلا الله. اللي جوه قلبك، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. عارف لما اتكلمنا على قضية الرزق، وان ربنا بيدي ناس وبيحرم ناس وبيكتر عند ناس ويمنع ناس ويعطي ناس ويسلب من ناس، جواك انت اعتراض على القدر، جواك انت تعتب على القدر، جواك انت احساس انك ربنا ظلمك، جواك انت شعور ان ربنا مش بيديك حقك، جواك انت احساس انك تستاهل اكتر من اللي انت فيه. كل ده ربنا شايفه وبيرصده وبيحذرك وبيقول لك انا قلت لك ان انا ما بظلمش وان انا اعلم. الله يعلم وانتم لا تعلمون. وان ربنا حكيم بيضع كل شيء لحكمة. فلذلك سلم لله ولا تعترض عليه. الحاجات اللي جواك بتجيش جواك دي كلها ربنا شايفها وربنا يعلمها وربنا بيحذرك. قل إن تخفوا ما في صدوركم. الصدر ده محل الخفايا. الصدر ده خزينة الأسرار. الصدر. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. هتقول ما تقولش ربنا شايفه وربنا يعلمه. يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذرهم الله نفسه. لما قال لك في الآية الأولانية وإلى الله المصير. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. أنت هترجع له. مصيرك إليه. وهتشوفه. وهتقف بين إيديه. وهيحاسبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. هتقف بين إيدين ربنا كده وهيكلمك مباشرة. عبدي ألم أخلقك وأرزقك وأزوجك وأذرك ترأس وتربع فلما عصيتني؟ هتقول له إيه؟ لما يقول لك ربنا يوم القيامة بأنا كنت ظلمك لما سترتك على كذا وكذا وكذا ولما عافيتك من كذا وكذا وكذا وكذا ولما نجيتك وانت مش دريان وحميتك من كذا وكذا وكذا وكذا. هتقول له ايه ربنا بعدها لما قال وإلى الله المصير؟ قال لك يوم تجد كل نفس. هتلاقي تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. يوم القيامة هتلاقي اللي انت عملته من خير قدامك موجود محضرا. ربنا حضره أتى به. وما عملت من سوء يتمنى لو ما شفوش. قال ايه؟ من أوتي كتابه بشماله يا ليتني لم أوت كتابي يا ريتني ما كنت عرفت الحسابات. تجي وما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. أمدا بعيدا. شوف الحديث بتاع النبي العجيب ده. حديث صحيح عجيب جدا. النبي بيقول إيه؟ لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاه لها ثغاء أو رقاع تخفق فيقول يا محمد أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغت. شوف الحديث ده. إنك هتيجي يوم القيامة شايل ذنوبك على أفاك على ظهرك. ربنا قال إيه؟ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. هتيجي يوم القيامة شوف بقى اللي سرق جمل هيجي على رقبته يحمل على رقبته بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها سغاء شايلها على رقبته. قولها بقى بزماننا شايل ايه؟ قول الحاجات بتاع زماننا بقى شايلها على قفاه. ويا رسول الله اغثني. يقول له انا قلت لك قد بلغتك لا املك لك من الله شيئا. طب اشفع لي الى ربك ادع ربنا يخفف عني لا املك لك من الله شيئا. حتى النبي اما ابوك وامك ده هيفروا منك بقى واخوك واختك وزوجتك واولادك كل الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه جل جلاله وان تدعو مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. يا ابني شيل معايا فكش يا ابا يا زوجتي شيلي معايا ما انت اللي شيلتيني الهم منك ده ما عرفكش. هي دي يوم ما تجد هتلاقيه موجود. كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. لو بتحب ربنا ورا النبي صلى الله عليه وسلم. لو بتحب ربنا خليك ورا النبي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن تحب. إنما الشأن أن تحب. الشأن كله إنه يحبك. يا سلام لو ربنا يحبك. وما نتكلم بقى عن الحب ده موضوع بقى للصبح. عن الحب. حب ربنا ده أجمل شيء في الدنيا. كنا بنتكلم على ان الانسان فقير. يا ايها الناس انتم الفقراء. انت انسان فقران اصلا. فقير لكل حاجة. محتاج كل حاجة. عشان كده النهاردة اللي بيقولك ايه انا عايز احب واتحب. ايوه هو ده الفقر. انت فقير للحب. بس لو عايز تشبع وتكتفي حب ربنا. وربنا يحبك. الله. لما نفهم الحب بمعناه الحقيقي الصحيح حب ربنا. لما تحبه ويحبك وتستغني بحبه عن حب الخلق. مش هتحتاج تقول لحد حبني قوليلي بحبك. مش هتحتاج. هتبقى غني جدا وشبعان. بنسميها سياسة الاكتفاء. هو مكتفي بالله. مكتفي بالله حبيبا. جل جلاله سبحانه وتعالى مكتفي بالله. بيحب ربنا وبيحبه. وخلي بالك هم ثلاث حاجات مهمين، ان الحب حب الله محفوف بين حبين منه سبحانه وتعالى. قال ايه؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فقدم حبه على حبهم. يبقى عشان تحب ربنا لازم يحبك هو الأول، ولما يحبك يخليك تحبه، ولما تحبه يرزقك ويجازيك على حبك له حب ثالث. يبقى ثلاثة حب، أحبك فجعلك تحبه فأثابك على الحب حبا ثانيا. التوبة نفس الشيء، تاب عليهم ليتوبوا، إن ربنا بيتوب عليك فتوب، فلما تتوب يتوب عليك. الذكر نفس الشيء، إن ربنا يذكرك فيذكرك فتذكره فيسيبك على الذكر ذكرا ثانية. ثلاث أصول في علم السير إلى الله، أن الله هو المعد وهو الممد سبحانه وتعالى. لازم تفهم دي. قل لي طيب نعمل ايه بقى؟ وانت مشكلتها كده انه لازم يحبني الاول. يا رب حبني. لا، هي مش بالكلام. احنا بنعمل زي بني اسرائيل، قالوا يا موسى ادعو لنا ربك. كل حاجة تقول ايه؟ ادعيلي ادعيلي بس عم الشيخ، بس انت ادعيلي. قابلت واحد احنا ماشيين كده قصاده، فبقول له مش هتبطل تدخين؟ هتبطل تدخين من امتى؟ قال لي ادعيلي. تقول ربنا يهديك ويتوب عليك. قال لي ما هو انت لو انت تنفع بقى ودعائك بيستجاب كان ربنا تاب عليا وبطل. شفت انت السبب. تعمل ايه بقى انت في الناس دي؟ القضية مش قضية ان انا ادعو وقلبي غافل، ادعو وانا يعني بقول ما بدعيش يا رب حبني زي ما بدعي الفلوس والديون ومريض اشفيني. ما بدعيش بالقلب ده. هي دي طلب حب الله، محتاج اعمال اعمال. واحد تاني يقول لي هنقول ايه الاعمال اللي بتجلب حب الله، بس واحد تاني يقول لي ايه؟ على فكرة بقى انا متأكد ان ربنا بيحبني، وده اللي انا بقوله كتير. ما حد يقول لي انصحني، وانا لما بنصح حد بنصحه اللي بنصح بيه نفسي، اللي انا بنصح بيه نفسي انشغل بالله. انشغل بالله. يعني ايه انشغل بالله؟ نخليك مشغول. يا ترى ربنا بيحبني ولا مش بيحبني؟ يا ترى ربنا راضي عني ولا مش راضي عني؟ يا ترى ربنا بيقربني ولا بيبعدني؟ يا ترى ربنا بيشغلني في الخير ولا بيشغلني عن الخير؟ يطربني. خليك مشغول بربنا. في ناس كتير مشغول بمراته وهي بتحبه ولا لا، هي مشغولة بحد غير ولا ايه. هي دي انك انت تبقى مشغول بربنا بيحبك ولا لا. ها سؤال، ربنا بيحبك ولا لا؟ تقول لي انا متأكد ان ربنا بيحبني. طب ايه الدليل ان ربنا بيحبك؟ تقول لي بيديني كل حاجة، أي حاجة بطلبه منه بيديها لي. يبقى بيحبني؟ لا مش شرط. إيه ده؟ ممكن يديني هو مش يحبني؟ آه جدا. ما هو ده الكفار أهو زي ما أنت قلت. يبقى بيحبهم؟ إبليس عدو الله لما طلب من ربنا ربي أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين، إداله. ابن القيم بيقول جملة عجيبة جدا. وإياك أن تسأل الله شيئا قد غيبت عنك عاقبته، فقد تسأل الله ما فيه هلاكك وأنت لا تشعر. قال لك ما تطلب من ربنا، ما تطلبش حاجة أنت لا تعرف عاقبتها، لأنك ممكن تطلب اللي فيه هلاكك وأنت لا تشعر ويديك. يعني بندي المثال ده كتير، إن واحد يقول يا رب يا رب اديني 1,000,000 جنيه، لو إن الوقت بقى بيطلب أكتر من كده، يعني يا رب اديني 1,000,000 جنيه، يديله ربنا 1,000,000 جنيه وروح بقى لا شوف وشك في بيت من بيوتي ولا اسمع صوتك بتقول يا رب، يجري بقى ورا المليون ويهيص في المليون وينسى ربنا، يبقى كده بيحبه؟ لا. عشان كده التفريق بين المنة والحجة. ايه موضوع التفريق بين المنة والحجة بقى؟ ده يأتينا في الحلقة القادمة ان شاء الله. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن الكريم حبل الله، حين يتكلم الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء.